طيب نقرأ الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلت وفقكم الله في أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم وطلب العلم الشرعي. المبحث الخامس الحرص، وفيه الحرص على الوقت. أولا، أقسم الله بالفجر والضحى والعصر والنهار والليل تذكيرا بأهمية الزمن، فمنزلتك في الآخرة هو بما تعمله في هذه الدنيا. ثانيا، احفظ وقتك واغتنمه بما ينفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، رواه مسلم. ثالثا، من أسباب نبوغ من نبغ من العلماء محافظتهم على أعمارهم بحفظ. طيب لحظة شوي شيخ، منزلتك في الآخرة بمقدار حرصك على الوقت وانتفاعك به، وفي الوقت الذي تعيشه عاشه أنبياء وعاشه الخلفاء الراشدون وعاشه الصحابة رضي الله عنهم والقرون المفضلة والعلماء، فقدموا خيرا لأنفسهم من العلم ونفع الناس. فأنت في هذا الزمن الذي أنت فيه انظر ماذا قدمت. والفرق بين، ومن أهم الفرق بين بينك وبين من سبق في ذلك، اغتنام الوقت في كل لحظاته وعدم تضيع شيء منه، لا سيما إذا كنت شابا، فالوقت في حقك أثمن من غيرك. نعم. ثالثا، من أسباب نبوغ من نبغ من العلماء محافظتهم على أعمارهم بحفظ زمانهم وصحبة صالحة أعانتهم على طاعة ربهم. رابعا، كما أن حفظ الوقت سبب في تحصيل العلم، فاختيار المكان الخالي من شواغل الذهن سبب في اغتنام الوقت وأدعى لكمال الحفظ والفهم. قال ابن الجوزي رحمه الله: ولا يحمد الحفظ بحضرة خضرة وعلى شاطئ نهر، لأن ذلك يلهي. نعم، كذلك عند الجوال ما ينفع، يلهي أشد وأشد. الإنسان يريد أن يحفظ يبعد الجوال عنه يقفله ويحفظ يستغل وقته. نعم. خامسا، من حفظ وقته ورزقه الله الإخلاص بورك له في عمله. قال ابن القيم رحمه الله: وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابه أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتب الناسخ في جمعة وأكثر. ما يكتبه الناسخ في جمعة في أسبوع وأكثر، يعني الذي يكتب الناسخ في جمعة أو في أسبوع أو أكثر من أسبوع، ابن تيمية يكتبه في يوم واحد. هذا البركة في الوقت، بالإخلاص لله عز وجل التعلق به، يعطيك الله عز وجل من القوة ما لا يخطر في بالك. نعم. الصبر في طلب العلم. طالب العلم يبذل وسعه في طلب العلم كما بذل. بس إلى هنا من هذا البحث طويل. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.